ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة المائدة إلى قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد بين الله تبارك وتعالى، بل أوجب في الآيات المتقدمة قطع الأيدي والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة. وبعد ان تناسب ان يذكر بعدها في هذه الايه حكم اخذ المال على سبيل السرقه، وانه يوجب قطع الايدي والارجل ايضا، فقال عز وجل: والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما. السارق والسارقه ان فيهما منصوره مبتدأة، وصفتها هي الصفه الصريحه، يعني السارق والسارقه يعني الذي سرق والتي سرقت. ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالفاء دخلت في خبر لوجود شبه لشبه هذا الأسلوب بأسلوب الشرط، يعني من سرق فاقطعوا يده، أو من سرقت فاقطعوا يدها. فلأجل هذا الشبه يجري أسلوب الشرط أو لتضمنه معنى الشرط انشقت الفاء في جوابه، فقال: فقطعوا أيديهما. ومعنى أيديهما أي يمين كل منهما من الكوع، والكوع هو الذي يلي الإلهام، هذا هو الكوع، يعني من نصف من مفصل الكف عن الساعد يكون الكوع. وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، النصف يعني السرقة ربع دينار فصاعدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وأنه إذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليمنى، وبعد ذلك يعذر بما يراه الإمام من عقوبة. روى ذلك البيهقي في سننه وأبو يعلى: جزاء بما كتب، جزاء نصب على المنصب، بما كتب نكالا يعني عقوبة لهما، نكالا من الله، والله عزيز أي غالب على أمره، حكيم أي في خلقه. فمن تاب من بعد ظلمه، يعني من رجع عن السرقة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، يعني أصلح عمله، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. بالتعبير لهذا ما تقدم، يعني من سقوط حق الله تبارك وتعالى، فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال. نعم، بيّنت السنة أنه إن عفى عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع، يعني ما دامت القضية لم تبلغ الإمام فلا يقع الحد، أما إذا بلغت الإمام فلا سبيل أبدا إلى إيقاف تطبيق الحد عليه. وعليه الشافعي. ثم قال عز وجل: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم الاستفهام هنا للتقرير، أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء يعني من يشاء تعذيبا، ويغفر لمن يشاء يعني من يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى: والسارق أي من الرجال، والسارقة أي من النساء، فقطعوا أيديهما يعني يمين كل منهما. والمقطع الرسل كما بينت السنة عند الكوع. جزاء بما كتب أي يقطع الآلة الكاتبة، لأنها هي التي سرقت، ها هذه الجلدة القائمة هي التي طرقت، فلذلك يجازر أن تقطع أو يبصر هذا العضو الخبيث نكالا من الله أي عقوبة من الله أي على فعل السرقة المنهي عنه من جهته تعالى. لا في مقابلة إتلاف المال فإنه غير السرقة، فلذلك لا يسقط بعفو المالك بخلاف العفو عن المال. والله عزيز أي لا يبالي مع عزته الموجبة لامتثال أمره، لا يبالي عزة من دونه. حكيم أي في شرائعه، فيختل أمر النظام العالمي بمخالفة أمره إذ فيه نفع عام للخلائق. يقول أبو السعود لما كانت السرقة معهودة من النساء كرجال، يعني يمكن تقع المرأة بالسرقة كما يقع الرجل، صرح بالسرقة أيضا والسارق والسارقة، مع أن المعهودة في الكتاب والسنة إدراج النساء في الأحكام الواردة في شأن الرجال بطريق الدلالة لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة في الذكر. فهنا فصل لأن الحكم حتى لو كان والسارق والسارقة لا شمل أيضا النساء، لكنه هنا فصل وبين وذكر النساء بعدما ذكر الرجال لمزيد الاعتناء وللمبالغة في الزجر عن السرقة في حق الطرفين. ولما كانت غلبة السرقة في الرجال لقوتهم بدأ بالسارق، بدأ هنا بالسارق والسارق والسارقة، لأن الرجل أقوى فلذلك يستطيع أن يستخدم قوته في السرقة. كذلك أيضا الرجل هو الذي يلي النفقة وتكاليف الحياة والعيش، وهو الذي يحتاج يعني هو المسؤول عن الإنفاق والمال، فلذلك هو الغالب الرجل هو الذي يسرق. أما في آية سورة النور فقال عز وجل والزارية والزاري، ذكر بعض يعني بعض المفسرين يعني أن هذا التقديم السبب فيه هو يعني أن هذا الأمر في النساء أقوى، وهذا غير صحيح في الحقيقة، لكن المقصود بدليل أن الله سبحانه وتعالى أحل لرجل أربعة نسوة، الأمر بالعكس. لكن لما كانت الفتنة دائما أو غالبا في هذا الباب إنما تقع من جهة المرأة قبل الرجل، لأنها التي تفرط في الاحتشاب أو غير ذلك فيقع هذه الفواحش. ولذلك قدم تبارك وتعالى المرأة في قوله والزانية والزاني. ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء فيه عليه نصاب السرقة ربع دينار، ورغم في ذلك شعرا فقال يد بخمس مئين عجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني هذا الإشكال الذي أورده يعني من عدوانه على حدود الله تبارك وتعالى، يقول يعني كيف توجب الشريعة دية اليد إذا قطعت اليد في الدية، يعني واحد قطع يد الآخر فإما يقطع منه إما يدفع الدية، والدية يعني 500 دينار. يقول هذه اليد في حالة الدية والقطاع ديتها 500 دينار، فما بالها قطعت في ربع دينار، فإذا سرقت هذه اليد ربع دينار قطعة، فكيف تكون قيمتها في الدية 500 دينار ثم إذا قطعت في مقابلة سرقة ربع دينار الذي هو النصاب تقطع بهذا في مقابلة هذا المبلغ الهائل؟ فأجابه الناس في ذلك، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى أنه قال لما كانت أمينة كانت أمينة فلما خانت هانت، لما كانت أمينة كانت أمينة، وذلك لما قطعت وجب ديتها ب500 دينار، ولما خانت هانت فقطعت في ربع دينار، بسبب هذه الخيانة صارت يعني قليلة تمثيلا لهذا القدر. ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد ب500 دينار لئلا يجنى عليها، لئلا يجنى عليها، لأن الناس إذا عرفوا هذه القيمة الغالية لليد من حيث الدين فإنهم لا يجنون عليها ولا يعتدون عليها. وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال عز وجل جزاء بما كتب نكالا من الله والله عزيز حكيم. أي مجازاة على صنعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك. فهذا هو حكم الله تبارك وتعالى، وهذا هو حد الله عز وجل. وإذا يعني كنا نقول هذا حكم الله وهذا الذي أنزله الله صراحة في القرآن الكريم، فنقطع بأن أي إنسان حاول أن يتناول هذا التشريع بالتنقيل أو الإجراء أو وصفه بالوحشية أو القسوة أو أي ذلك من الصفات المنكرة، فإنه إن كان كافرا فإنه يزداد بذلك كفرا زيادة منه في الكفر، وإن كان منسوبا للإسلام فلا شك في ردته، لا شك في ردته وخروجه من ملة الإسلام. أي إنسان ناقض حكم الله عز وجل بهذه الأوقات الشريعة فقطعا هذا مرتد خارج عن الملة، يعني عدوانه على حكمة التشريع ولمصادمته هذا النص الصريح في القرآن الكريم. فمن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: والسارق والسارقة، إلى آخر الآية. ولا يجوز بعد ثبوت الحج عليه بالبينة أو الإقرار تأخيره، لا بحد ولا مال يستدى به ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها، فإن إقامة الحدود من العبادات الجهاد في سبيل الله. وينبغي أن يعرف أن إقامة الحج رحمة من الله عز وجل بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحج لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله. وسبق أن بينا التحريم أن تأخذ الإنسان رأفة في حدود الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فهذا الذي يوصف بأنه رحمة أو رأفة أو مشاعر إنسانية أو غير ذلك، إذا كان في مصادمة شرع الله فهذا منهي عنه. واضح؟ يعني مثلا إقامة حد الزنا، يعني ينبغي أن يكون هناك قوة في إقامة حد الله عز وجل وعدم تردد أو ضعف أو شفقة. لماذا؟ لأن هذا هو صالح البشر. ولذلك قال عز وجل: فلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مثلا الرجل الذي تأخذه رأفة بأولاده أن يوقظهم مثلا لصلاة الفجر، أن الجو بارد أو غير ذلك من الأعذار، فيجب في قلبه رأفة في دين الله. هنا يقال له: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذه من الرأفة المحرمة والممنوعة، ليست من الصفات التي يحبها الله، ليست من الرحمة التي يحبها الله عز وجل أن تكون في قلوب عباده، لكن هذا منهي عنه. ما دام على حساب الدين فلا ينبغي أبدا أن تأخذ الإنسان رأفة. كذلك التوسط بين أهل المعاصي والعشاق وغير ذلك بحجة أن هذا نوع من الرأفة، هذا أيضا رأفة في دين الله، بل هو تعاون على العدوان على حرمات الله تبارك وتعالى. فما يعني يقول أعداء الإسلام حتى من المسمين بأسماء المسلمين هؤلاء المنافقون والزنادقة الذين يزعمون الإسلام ثم يطعنون في الشرائع كما يحصل من المنتسبين لأعضاء لجنة حقوق الإنسان في كل البلاد، وبالذات في مصر هنا أيضا نسمع منهم كلاما تشعر منه الجنود، ولا يصح بعده انتساب بالإسلام أبدا كطعنهم في بعض الشرائع، منها هذه العقوبات الحدود، ويطعنون في بعض البلاد تطبق بعض الحدود وإن كان تطبيقا غير كامل، أيضا يطعنون في الإسلام من خلال الطعن في هذه الدول السورية وغيرها، إن هذه عقوبات بدنية أو مادية واحتكاما إلى القوانين البشرية وما يسمى بمواثيق حقوق الإنسان يعني الظالم. أيضا يقول شيخ الإسلام: فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لا إشفاء غيره وإرادة العلو على الخلق، بل بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تفعل به الأم رفقة ورأفة لفسد الولد. الغالب أن الأمهات لا يحكمن سوى العواطف فقط في تربية الأولاد، فإذا الأب لم يكن حازما ووضع الشدة في موضعها ويعني وازن الكفة لفسد الولد بالتدليك الزائد إذا ترك لأمه، وإنما يؤدبه رحمة وإصلاحا بحاله. فالأب إذا عاقب ولده ليس قطوة عليه وليس إشفاء لغليله أو غيره، وإنما لإصلاحه. فالشدة هي نوع من العلاج وليست لإشفاء الغيظ. يقول: وهو بمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريم، وبمنزلة قطع العضو المتأكل والحجم وقطع العروق بالفطاد ونحو ذلك، بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريم وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة، فكذلك شرعت الحدود أيضا لأجل هذه النية ولأجل تحصيل هذه المصالح. ثم يقول تبارك وتعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وإظهار مثل الجليل من إشعار بعلة الحكم وتأييد استقلال الجملة بقوله إن الله غفور رحيم، وكذا في قوله عز وجل: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. المراد الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى على ما سيأتي من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجه وأتمه. فيقول: أي ألم تعلم أن الله له السلطان القاهر والابتلاء الباهر المستلزمين للقدرة التامة على التصرف الكلي فيهما وفيما فيهما، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. قدم التعذيب لأن السياق هنا في الوعيد، فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من الزواجر، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يتابعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قوله تعالى: ألم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يتبعون، يعني لا يحزنك صنع الذين يتابعون في الكفر، يعني يقعون فيه بسرعة، يعني يظهرونه إذا وجدوا فرصة ولا يؤذنونه. يتابعون الكفر يعني إظهار الكفر والجهر به، لا يتأذنون ذلك ما وجدوا فرصة. من الذين قالوا، هذه للبيان، من الذين قالوا آمنا بأفواههم، المقصود آمنا بأفواههم يعني بألسنتهم، بألسنتهم. فهذا متعلق بقول تعالى قالوا، القول إنما يكون ليس يعني بكل الأفواه، وإنما أساسا هو بالألسنة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون، ومن الذين هادوا سمعون للكذب، يعني ومن الذين هادوا قوم سمعون للكذب، للكذب الذي اشترته أحبارهم، سمعون سماع قبول يقبلون هذا الكذب الذي اشتروه، سمعون لقوم آخرين أي سمعون منك لقوم آخرين أي لأي قوم آخرين من اليهود لم يأتوك وهم أهل خيبر لنا فيهم محصنان، فكرهوا رجمهما فبعثوا قريظة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهما. سمعون لقوم آخرين أي لأجل يسمعون منك لأجل قوم آخرين هم اليهود من اليهود لم يأتوك، يحرفون الكلم يعني الذي في التوراة كآية الرجم من بعد مواضعه يعني التي وضعه الله عليها، والمقصود يبدلونه، يقولون يعني يقولون لهؤلاء الذين أرسلوهم إن أوتيتم هذا فخذوه، إن أوتيتم هذا أي الحكم المحرف، إن أوتيتم هذا أي الحكم المحرفا أو هذا الحكم المحرف وهو الجل، لأنهم يعني بدلوا الرجل بالجل، أي إن أفتاكم به محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه يعني فاقبلوه، وإن لم تؤتوه إن لم يفتكم بالجلد وأتاكم بخلافه يعني وإن لم تغتوه يعني بل أثبتم بخلافه فحذروا يعني حذروا أن تقبلوا. ومن يرد الله فتنته أي إضلاله فلن تملك له من الله شيئا أي في دفعها. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم يعني من الكفر ولو أراده لكان، لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم من هذا الكفر. لهم في الدنيا خزي أي ذل بالفضيحة والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي هو عذاب النار. تمنعون للكذب، هم تمنعون للكذب، أسكنون للسحت بضم الحاء وسكونها يعني للسحت أو للسحت، والمقصود بالسحت أو السحت الحرام كالرشا. فإن جاءوك يعني تحكم بينهم، تحكم بينهم أو أعرض عنهم، فهنا تخير للنبي صلى الله عليه وسلم، تحكم بينهم أو أعرض عنهم. فهذا التخير منسوخ بقوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله، فيجب الحكم بينهم إذا ترفعوا إلينا، وهو أصح قول الشافعي. فلو ترفعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا، لكن لو ترفعهم فيما بينهم إلى الإمام كان الحكم أولا أن الإمام مخير كما في الآية، تحكم بينهم أو أعرض عنهم على التخير. واضح؟ ثم نطق بقوله ونحكم بينهم بما انزل الله، يعني ما داموا ترفعوا الينا فيجب ان يكون الحكم بينهم لا على سبيل التخيير وهو اصح قول الشافعي. فلو ترفعوا الينا مع مسلم وجب اجماعا. وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وان حكمت يعني بينهم تحكم بينهم بالقسط اي بالعدل. ان الله يحب المقسطين اي العادلين في الحكم اي يثيبهم. يعني هو هذا من التأويل، يعني أن من التأويل أن يفسر السيوطي إن الله يحب المقسطين يعني بالإثابة. واضح؟ لكن هذه من صفات الله تبارك وتعالى. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وعندهم التوراة أي التي جاءهم بها موسى عليه السلام فيها حكم الله يعني بالرجل، وهو استفهام تعجيب أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهون عليهم. وكيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله، هم حينما تحكموا إليه لم يقصدوا أن يعرفوا الحق. لماذا؟ لأن الحق وحكم الله موجود عندهم في التوراة وهو الرجل، لكن هم ما أتوك إلا ليبحثوا عن مخرج لعلك تحكم بينهم بما هو أهون من حكم الله المذكور في التوراة وهو يعني الرجل. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون يعني يعرضون عن حكم يبتل الرجل الذي هو موافق لكتابهم، ثم يتولون من بعد ذلك أي من بعد ذلك التحكيم، وما أولئك بالمؤمنين. ثم قال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هدى أي من الضلالة، ونور يعني بيان للأحكام، يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا أي انقادوا لله، وكل الأنبياء مسلمون. واضح؟ وسنبين هذا بالتفصيل إن شاء الله. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون يعني ويحكم بها لهم الربانيون أي العلماء منهم، والأحبار أي الفقهاء، بما استحفظوا أي بسبب الذي استحفظوا أي استودعوه أي استحفظهم الله إياه من كتاب الله أن يبدلوه، وكانوا عليه شهداء يعني أنه حق. فلا تخشوا الناس يعني أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم والربه وغيرهما، واخشوني يعني في كتنانه. الخطاب هنا فلا تخشوا الناس يعني أيها اليهود، وأظهروا ما في كتابكم من حكم الله سواء متعلقا بالرجل أو من نعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تخشوا الناس واخشوني يعني في تكنانه، ولا تشتروا أي لا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا تأخذونه على كتنانها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي الكافرون به. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي به أي بما أنزل الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: وكتبنا عليهم فيها، كتبنا يعني فرضنا، كتبنا فرضنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس، أي أن النفس تقتل بالنفس، والمقصود النفس بالنفس إذا قتلتها، من قتل يقتل. وكتبنا أي فرضنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها، والعين بالعين، أي العين تقطأ بالعين، والأنف بالأنف أي يجدع بالأنف، والأذن بالأذن أي الأذن تقطع بالأذن، والسن بالسن أي تقطع السن بالسن، كله بالنظر. وفي قراءة بالرفع في الأربعة، والجروح قصاص بالوجهين أيضا بالرفع والنظر، والجروح أو الجروح قصاص، لكن إذا رفعنا ما مضى فتكون بالرفع فقط. يعني إذا قلنا النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن وأيضا والسن بالسن والجروح قصاص، لا الأربعة هي تكون من أول والعين، أول والعين، يعني كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، ثم تقول والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص. نعم، قصاص أي يقتص فيها إذا أمكن كاليد والرجل ونحو ذلك، وما لا يمكن فيه القصاص ففيه الحكومة. معنى الحكومة يعني أن يقدر المدني عليه رقيقا، ثم ينظر إلى نسبة النقص الذي سببه العدوان في قيمته فيؤخذ مثلها من الدية، وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا، فمن تصدق به أي بالقصاص لأن مكن من نفسه فهو كفارة له يعني بما آتاه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فالقصاص وغيره، فأولئك هم الظالمون. يعني أن حكم الله هو العدل، فناسب أن يكون خلافه يعني أو موصوفا بالظلم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه، وقفينا أي أتبعنا على آثارهم، أي على آثار النبيين بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه أي قبله من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، هدى أي من الضلالة ونور أي بيان للأحكام، ومصدقا لما بين يديه من التوراة يعني لما فيها من الأحكام، وهدى وموعظة للمتقين، أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وليحكم يعني وقلنا ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه يعني من الأحكام ومن الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تبديل. وفي قراءة بنظر يحكم وكسر لامه عطفا على معمول آتينا، يعني وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أو آتيناه ذلك ليحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم قال عز وجل: الحمد لله، وأنزلنا إليك الكتاب، أي أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب أي القرآن بالحق، متعلق بأنزلنا، مصدقا لما بين يديه أي بما قبله من الكتاب، ومهيمنا عليه أي شاهدا عليه. والكتاب هنا بمعنى الكتب، ومصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني من الكتب التي قبله، ومهيمنا أي شاهدا عليها. فاحكم بينهم يعني فاحكم بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك بما أنزل الله أي إليك، ولا تتبع أهواءهم عما جاء، يعني هنا ولا تتبع أهواءهم عادلا عما جاء، نهي عن أن يعدل عما جاء إلى الهوى، ولا تتبع أهواءهم عما جاءت يعني عادلا عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم يعني أيها الأمم شرعة أي شريعة ومنهاجا أي طريقا واضحا في الدين يمشون عليه. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي على شريعة واحدة، ولكن ليبلوكم يعني ولكن فرقكم فرقا، ليبلوكم فيما أتاكم يعني ليختبركم فيما أتاكم من الشرائع المختلفة، لينظر المطيع منكم والعاصي. فاتبقوا الخيرات أي سارعوا إليها إلى الله مرجعكم جميعا أي بالبعث فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون يعني من أمر الدين ويجزي كلا منكم بعمله وأنحكم بينهم بما أنزل الله يعني وأنزلنا إليك أنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء كما تلاحظون مقابلة الوحي في الهوى هذا شيء مضطرد في القرآن الكريم ضد الهوى ضد الوحي لا يكون إلا الهوى وأمثلته كثيرة كقوله تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومنها قوله تبارك وتعالى وما يمسك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى لذلك هنا ما يقابل الشرع لا يكون إلا هوى إلا أهواء يعني النفس فهذا نهي عن اتباع أهواء هؤلاء يعني القوم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك يعني احذرهم لأن لا يفتنوك معنى احذرهم أن يفتنوك تفتنها احذرهم لأن لا يفتنوك أي يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا يعني إن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم يعني بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم أي التي أتوها ومنها التولي ويجازيهم على جميعها في الأخرى وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون بالقراءة بالياء وبالتاء يعني أفحكم الجاهلية يبغون أو تبغون والمقصود يطلبون من المداهنة والليل عن الحق إذا تولوا عن حكمه وهذا استفهام إنكاري أفحكم الجاهلية يبغون يعني لن يظفروا منك بالحكم الذي يشتهون لأن الحكم الذي يبغونه إنما يحكم به حكام الجاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يعني لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يعني عند قوم يوقنون أي يوقنون به خصوا بالذكر خص هؤلاء الموقنين بالذكر لأنهم الذين يتدبرون يفصل في بعض هذه الآيات قوله تبارك وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك هذا نهي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي في إظهاره بما يلوح منهم آثار الكيد للإسلام ومن مهلات الكافرين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم أي بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وهم منافقون يعني لا تبالي بهم فإني ناصرك عليهم ومن الذين هادوا وهم بنو قريظة كعب وأصحابه سمعون للكذب يعني هم سمعون للكذب وهذه الآية قوله تعالى سمعون للكذب تدل على أن سامع المحظور كقائله في الإثم أن الشخص الذي ينكر ويمر بسمعه إلى الكلام المحرم تكون شريكا من قائل في الإثم يعني يحصل تساهل فيه كثير جدا في مجتمعاتنا أن الإنسان يسمع دون أن ينكر ما يسمعه من الغيبة أو من الكلام المحرم بل يجب على الإنسان أن إن أن يزيل هذا المنكر وإما أن يزول عنه لكن أن يبقى مستمعا ومنصتا ويظن أنه ناجي من الإثم لأنه لا يتكلم فهذا يعني كما نلاحظ هنا في هذه الآية سماعون للكذب سماعون للكذب فسامع المحظور كقائله في الإثم كما يقول الشاعر وسمعك سم عن سماع القبيح كقوم لسانك عن النطق به فانك عند سماع القبيح شريك لقائله تنتبه اي نعم سمعون لقوم اخرين لم ياتوك اي لم يحضروا مجلسك وتجافوا عنك افراطا في البغضاء اي قابلون من الاحبار ومن اولئك المفرطين في العداوه الذين لا يقدرون ان ينظروا اليك قيل هم يهود خيبر والسماعون بنو قريظه يحرفون الكلم اي كلمة التوراه في الاحكام من بعد مواضعه اي التي وضعه الله عليها أن يتناولونه به، يتناولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يعني إن أوتيتم هذا المحرق المزال عن مواضعه من جهة الرسول عليه السلام تأخذوه يعني اقبلوه أو اعملوا به فإنه الحق، وإن لم تؤتوه يعني بأن أفتاكم الرسول بخلافه فحذروا أي من قبوله وإياكم وإياه فإنه الباطل والضلال. قال ابن كثير نزلت قيل نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الديان تقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. ثم يهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم فحرقوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحليل والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحليل فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله ويكون نبيا من أنبياء الله قد حكم بذلك. وقد وردت الأحاديث بذلك، فروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نطبحهم ونجلدهم. فقال عبد الله بن سلام كذب إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنكروها فوضع أحدهم يده في الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، يعني حرفة يهودية قديمة، ووضع إليه قرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها وتجاوز آية الرجم. فقال له عبد الله بن سلام، وتعلمون أن عبد الله بن سلام كان عالمهم الأكبر، كان أكبر علمائهم وأفضلهم وسيدهم قبل أن يسلم، فلذلك قالوا قال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحمي على المرأة يقيها الحجارة. وهذا الحديث مخرج أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم، فقال لا والله ولولا أنك نكتني بهذا لم أخبرك. نجد حكم حد الزاني في كتابنا الرجل مرد. ولكنه كثر في أشرافنا، ولكنه كثر قطنا، فكنا إذا أخذنا الشيء إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا وهو على الشريط والوضيع، فاجتمعنا على التحليل والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحرك إذ أماته. قال فأمر به فرجم. قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله يعني إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه، أي يقولون إيتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحليل والجلد فخذوه اقبلوا الحكم، وإن أفتاكم بالرجم فبإخراجه مسلم دون البخاري. يقول تعالى ومن يرد الله فتنته أي ضلالته فلن تملك له من الله شيئا، أي في دفع ضلالته. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني من جنس الفتنة ووضر الكفر لانهماكهم فيها وإصرارهم عليها وإعراضهم عن صرف اختيارهم إلى تحصيل الهداية، لهم في الدنيا إذ أي فضيحة وهتك ست لظهور نفاقهم في النسبة للمنافقين، وذل وجزية واقتضاح لظهور كذبهم في كتمان نص التوراة بالنسبة لليهود، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار. ثم يقول تعالى سمعون للكذب أكلون للسحر فإن جاءوك فحل بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يرضوك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. سمعون للكذب أي الباطل، خبر لمحذوف يعني سمعون للكذب، وكرر تأكيدا لما قبله وتمهيدا لقوله أكالون للسحر أي الحرام وهو الرشوة كما قال ابن مسعود. وقال الزمخشري السحر كل ما لا يحل كسبه، كل اكتباره هو من السحر، ونقول من سحته إلى استقفل، لأنه مسحوط البركة، لأنه مسحوط البركة كما قال تعالى يمحق الله الربا، والربا باب من السحت. وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام وتحرير الحرام، والسحت كله حرام تحمل عليه شدة الشرع، وهو يرجع إلى الحرام الخفيف الذي لا تكون له بركة ولا لآكله مروءة، ويكون في حصوله عار بحيث يخفيه لا محالة. ونعلم أن حال الرشوة كذلك، فلذلك حرمت الرشوة على الحاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحكم. وقال ابن مسعود الرشوة في كل شيء، فمن شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأهدي بها إليه فقبل فهو تحت. وفي هذا حديث صحيح عن الرسول فيأتيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني إذا توسطت لأخيك المسلم من شفع لأخيه، مش فقط أخيك الذي يصلي معك في الجامعة أو الصديق الذي تعرفه، أخيك يعني أي أخ في الإسلام، أي إنسان مسلم، إذا شفعت له شفاعة ونعدم يعني شفعت له ونال ما يريده من الحق أو دفعه عنه بسبب شفاعتك، ثم بعد ذلك أعطاك هدية فقد انتهى فقد أتيت بابا عظيما من أبواب الربا، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعجب حين يجد بعض الإخوة يسألون مثل هذه الأسئلة، يسأل مثل هذه الأسئلة يعني أنه نتيجة شفاعة معينة يهدى إليه هدية فهل يقبلها أم لا؟ الأمر واضح مثل الشمس. أو بعض الناس يكون موظف في شركة مثلا، طبعا حين يكون السائل أقل، يعني كيف يعني كيف نصل من الأمية في الفقه إلى هذا الحد؟ لا نقول طبعا من الأخ يتبع له، ولكن أكيد هو يعني هذا الحكم الله سبحانه وتعالى. كيف يصل إهمال العلم الشرعي لهذا الحد أنه لا يعرف أن هذا حرام وأن هذا تحت وأن هذا أكل أموال الناس بالباطل؟ فما دمت تمثل الشركة ومندوب عنها وتحمل اسمها واضح وأعطيت لك هذه الهدية مقابل هذا الاسم، فيجب عليك أن تردها إلى الشركة. من أخذ شيء في هذا لابد أن يرده إلى شركته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهل زالت في بيت أبيه أو أمه فلينظر هل يهدى إليه شيء، هل إذا زالت في بيته هل كانوا تهدون له شيئا، هل كان لو كان في شركة أخرى أو في مرفق آخر كانوا تعطون هذه الهدية، لا اكتسب الهدية إلا بصفته ممثلا لهذه الشركة، وبالتالي لا يحل له أن يأخذ هذه الهدية، وإلا كان من أكلات السحر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحكم. الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع والمرتشي الذي يقبل ويأخذ، واضح؟ نعم. وقال ابن مسعود الرشوة في كل شيء، فيذكر هنا مثال يقول فمن شفع شفاعة ليرد بها حقا، شخص حقه مهضوم وشفعت له كي ترد للحق، هذا مقصد شرعي، أو يدفع بها ظلما فأهدي بها إليه فقبل فهو تحت، هذا من الصحة. فقيل له يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم، ما كنا نحسب أن هذه الشفاعة المحرمة إنما تحرم فقط في الشفاعة في الحكم، الرشوة للقاضي كي يحكم مثلا بحكم معين، واضح؟ فقال الأخذ على الحكم كفر، هذا أفضل، يعني الأخذ على الحكم كفر. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسنفصل الكلام إن شاء الله في هذا. فإن جاءوك فاحكم بينهم، يعني إن جاءك اليهود لتحكم بينهم فاحكم بينهم لأنهم اتخذوك حكما، أو أعرض عنهم لأنهم لا يقصدون بتحكمه إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم، يعني المقصود أنك بالخيار. وقد استدل بالآية من قال إن الإمام مخير في الحكم بين أهل الذمة أو الإعراض عنهم. وعن بعض السلف أن التأخير المذكور منسوخ بقوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله. تقول القاتلية والتحقيق أنها محكمة والتكيير لا. القاتلية يرجح أن التكيير باقي والآية محكمة وليست منسوخة. وهو مروي عن الحسن والشعبي والنقعي والزهري وبه قال أحمد أنه لا منافاة بين الآيتين. فإن قوله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فيه التكيير، وقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله فيه كيفية الحكم إذا حكم بينهم. احكم بينهم بماذا؟ كيف تحكم بما أنزل الله؟ المقصود بها بيان كيفية الحكم إذا اختار أن يحكم بينهم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني لن يقدروا على الإضرار بك، لأن الله تعالى عاصمك من الناس صلى الله عليه وسلم. وإن حكم فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل الذي أمرت به، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل. إن الله يحب المقسطين أي العادلين فيما ولوا وحكموا. وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ثم يقول تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، هذا تعديل من تحكيمهم لمن لا يؤمنون به وبكتابه، مع أن الحكم منصوص في كتابهم الذي أو الذين يدعون الإيمان به حكم الله. وكيف يحكمونك، هذا التعجيب من إيه؟ تعجيب من شأن هؤلاء الناس. هم يزعمون أنهم لا يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون بالقرآن، والحكم الذي يسألون عنه موجود ومنصوص عليه في كتبهم، ومع ذلك يأتون ليتحكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندهم التوراة فيها حكم الله، يعني كل مسألة التي تحكموا فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حكم الله بحسب اعتقاده أو بحسب الحقيقة. يعني ووجود هذا الحكم الخاص فيها لا ينافي القول بوجود أشياء أخرى كثيرة محرقة. وسماها التوراة إما باعتبار عرقهم أو باعتبار أصلها. وكيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله، يعني باعتبار عرقهم أنهم يطلقون اسم التوراة على كتاب الذي بين أيديه، أو سميت التوراة لكن طبعا في الحقيقة هي ليست التوراة بالضبط التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، لأنهم قد قاموا من كان بالتحريف والتبديل كما ذكر تعالى آنفا يحرفون الكلمة من بعد مواضع تبية فيهم تلك غير محدثة. هذه الحرفة يهودية قديمة، التحريف والتبديل والتدوير كما بين الله تبارك وتعالى. فتسميتها التوراة هنا تسميتها التوراة كما ذكرنا إما باعتبار أصلها الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام وإن كان مخالفا لما بين يديه، أو باعتبار أنها التوراة في عرفهم وفي يعني نظرهم. سماها التوراة إما باعتبار عرفهم أو باعتبار أصلها أو لاشتمالها على أشياء كثيرة من التوراة الحقيقية. ولولا ذلك ما صح أن تسمى بذلك، لولا وجود بقية من الحق فيها لما صح أن تسمى التوراة. كالإنجيل نفس الشيء في الإنجيل مع اعتقاد تحريفها وتبديلها وعدم صحة كثير من أجزائها وكتبهم. ثم يتولون من بعد ذلك، أي من بعد البيان في التوراة ومن بعد حكمك الموافق لها في التوراة، وما أولئك يتولون من بعد ذلك وما أولئك للمؤمنين يعني بالتوراة كما يزعمون. قال الحاكم وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز طلب الرخصة بترك ما يعتقده حقا إلى ما يعتقده غير حق. ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين يدل على أن التولي عن حكم الله يخرجه عن الإيمان. وإذا كره حكم الشرع وطلب حكم المنع هل ذلك يخرجه عن حكم الإيمان؟ هذا ينبغي أن يفكر فيه. فيقال ان اعتقد صحته او رأى له مزية او تعظيما او اتهام بحكم الاسلام فلا اشكال في كفره. يعني هنا كان هنا يفصل ما يعني تاتي في الرعد او في الايه الثانيه من التفصيل في حكم معنى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ياخذ نفس المعنى هنا من قوله تعالى ثم تولون من بعد ذلك ولا اولئك بالمؤمنين. ففيه نفي الايمان عما يتولى عن حكم الله تبارك وتعالى. فهنا بعض العلماء يفصل الكلام فيقول ان اعتقد صحته يعني هذا الشخص الذي يحكم بغير ما انزل الله ان اعتقد صحه هذا الحكم الذي ينافي حكم الشريعه او ان راى له او رأى يعني مساويا لحكم الاسلام او احسن من حكم الله او اتهام بحكم الاسلام فهذه الاحوال كلها لا اشكال في كفر تعالى اذا حكم بغير ما انزل الله معتقدا صحه هذا الحكم ان حكم صحيح او انه مساو لحكم الله او انه افضل من حكم الله او اتهام بحكم الله ففي هذه الحاله لا اشكال في كفر كفرا اكبر مطردا من الجنه. وان لم يحصل منه ذلك بل اعتقد انه باطل خفيف وكان معظما لشرع الاسلام ولكن يميل الى هوى نفسه فهذا لا يكفر على الظاهر اذ الكفر يحتاج الى دليل قاطع. يعني ان كان يعظم شرع الله سبحانه وتعالى ويقرب انه حكم الله وان هذه الاحكام الوضعيه المخالفه للشريعه خفيفه ووضيعه وكذا وكذا من الاوصاف لكنه يحكم بغير ما انزل الله اتباعا للهوى اتباعا للهوى فهذا لا يكفر على الظاهر. هذا له نظير مثلا في اي معصيه كشرب الخمر مثلا. يعني رجل يشرب الخمر ويكون مسلما ورجل لا يشرب الخمر ويكون كافرا. فالذي يشرب الخمر هو يعرف انها حرام وان انها كذا وكذا وان القران امر باجتنابها ويقر بحكم الله ويرى انها ام الخبائث وكذا وكذا لكن هواه يغلبه فيعني يشرب الخمر فهذا فاسق وعاصم ويعني لا يكفر بمجرد ذلك لكن ينقص ايمانه. اما الذي يعتقد ان الخمر حلال وشيء مباح ويجحد حكم الله سبحانه وتعالى فيها فهذا قطعا كافر مرتد حتى لو لم يشرب الخمر. لماذا؟ ان هذا هنا يكفر بالاعتقاد وبالقلب بقلبه يعتقد تحليل ما حرم الله قطعا ولذلك يكفر بذلك. ثم اشار تبارك وتعالى الى حاله اليهود الذين كانوا لا يبالون بالتوراه ويحرفونها ويقتلون النبيين لانهم خالفوا ما امرهم الله في شانها من الهدايه بها وقولها عن التحريف. فقال عز وجل انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحسنوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ان انزلنا التوراه فيها هدى اي ارشاد للحق ونور اي اظهار لمن بهم من الاحكام يحكم بها النبيون يعني من بني اسرائيل لان التوراه كل نبي من قبل كان يبعث الى قومه خاصه لم يبعث احد الى الناس عامه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يعني التبشير بالنصرانيه هذه بدعه مخترعه في النصرانيه. موضوع التبشير لا يوجد نص ابدا في الانجيل الذي بين ايديهم الان يامرهم بان يدخلوا غير بني اسرائيل في النصرانيه ابدا. بل هناك عندهم نصوص كثيره في الانجيل ينص فيها المسيح عليه السلام على انه ما بعث الا الى حراق بني اسرائيل الضاله او كما روي عنه. واضح توجد نصوص كثيره انه ما بعث الا لبني اسرائيل كما قال عز وجل ورسولا الى بني اسرائيل. اما موضوع التبشير فهذا اخترعه بولس الخليل بعد يعني المسيح بمده حينما افترى وزعم ان ظهر له في السماء من يناديه ويقول له اذهبوا وعمدوا جميع الامم باسم كذا وكذا وكذا الى اخره. فموضوع التبشير في النصرانيه ليس في النصرانيه تبشير اصلا او دعوه من الامم الاخرى وإن هي دعوة خاصة ومحدودة لبني إسرائيل. كذلك أيضا دعوة موسى عليه السلام. ولذلك نفسر قوله تعالى هنا إن أنزلنا التوراة في هدى ونور يحكم بها النبيون يعني من بني إسرائيل. واضح؟ لأن هؤلاء الأنبياء الذين حكموا بالتوراة كانوا أنبياء بني إسرائيل فقط. واضح؟ قوله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يعني من بني إسرائيل الذين أسلموا يعني الذين كانوا مسلمين من نبي موسى إلى عيسى عليه السلام. وسنذكر سر هذه الصفة للذين هادوا وهم اليهود، لأن هاد بمعنى تاب ورجع إلى الحق. للذين هادوا أي لا لمن يأتي بعدهم، ولم يختص بالحكم بها الأنبياء، بل يحكم بها الربانيون أي الزهاد والعباد والأحبار أي العلماء الفقهاء بما استحضروا من كتاب الله، أي بسبب الذي استودعوه من كتاب الله أن يحفظوه من التغيير والتبديل وأن يقضوا بأحكامه. استحضروا الضمير هنا للأنبياء وللربانيين والأحبار جميعا، ويكون الاستحفاظ من الله يعني استحفظهم الله كتابه، بمعنى أن الله كلفهم بحفظ كتابه. واضح؟ أو يعني يكون استحفظوا الواو للربانيين والأحبار، ويكون الذين استحفظهم هم الأنبياء. إن الذي استحفظ الله عز وجل استحفظ الأنبياء والأحبار والربان الربانيين والأحبار، أو الذين يعني استحفظوهم كتاب الله هم الأنبياء استحفظوا الربانيين والأحبار. فكانوا عليه شهداء يعني رقباء يحمونه من أن يحوم حوله التغيير والتبديل بوجه من الملوك، أو شهداء بأنه حق وصدق من عند الله. فمعلموا اليهود وعلماؤهم الصالحون لا يفتون ولا يقضون إلا بما لم ينسخ من شريعتهم وما لم يحرف منها لشيوعه وتداوله وتوافر العمل به. وطبعا يعني هذا هو السبب أو المدخل الذي من خلاله حصل التحريف في هذه الكتب، أن التحريف كان في الكتب السابقة كان أمرا شرعيا إراديا، يعني الله سبحانه وتعالى كلفهم بحفظه، ما دام كلفهم بحفظه طبعا هذا عدد الأنبياء، مثل نقصد أحبار بني إسرائيل أو الربانيين أو الأحبار، فما دام كلفهم بحفظه فهي تكليف، وما دام تكليفا يمكن أن يقع ويمكن ألا يقع، لأن أمر شرعي طلبي إرادي وليس أمرا كونيا قدريا، فقد يتخلف الأمر الشرعي فيطيعون أو يعطون، قد يعني يفوا بالعهد وقد ينقضونه ويقعون في تحريف كتاب الله. فمن أجل ذلك حصل التحريف، لأن استحفاظ هذه الكتب كان مهمة ألزم الله بها أحبارهم ورهبنا فضيعوها وخانوا الأمانة. أما القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى لم يكن حفظه إلى أحد من خلقه، بل الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه. انظر إلى هذه الآية العظيمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كلها يعني عظمة وقوة قاهرة تقطع بأن القرآن محفوظ. الأمر الذي لا يمكن لا يعني اليهودي ولا نصراني ولا ملحد ولا أي مخلوق يجب على الأرض منذ نزلت هذه الآية وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لا يمكن أن يعني يثبت واحد تحريف حرف واحد من كلام الله أبدا. وهذه من أعظم يعني آيات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يحصل يعني حتى لو أن رجلا في أقاصي الدنيا لحن في حرف واحد من القرآن أو أخطأ كلمة من القرآن لرد عليه من أتى الصبيان في الكتاتيب ورد عليه لأن هذا غير صحيح. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكرى القرآن الكريم، ويذكر فيه السنة أيضا وإنا له لحافظون تأكيد وقطع، وهذا لم هذا الوعد وهذا التعاون لم يتخلف لأن الله قضى بذلك. وطبعا هذا لا يعني أننا لا نأخذ بأسباب حفظ الكتاب، هو لا يقع في تحريف أبدا. وأذكر يمكن في الستينات كان من إسرائيل كان من اليهود لقاء عصابات اليهود بلاش في المسلمين لأنهم لا يستحقونها، كانوا أصدروا حاولوا إصدار بعض الطبعات من المصحف الشريف وقد حرقوا فيها، ويعني الحرفة التي يقتلونها طول عمرهم نفس الحرفة الدنيئة الخبيثة المتأصلة فيها، وكانوا روجوها في بعض البلاد الإفريقية، وكل محاولات هؤلاء أو غيرهم للتلاعب بآيات الله تفضح في الحال، يعني ما كانت تمكث أبدا. ولله الحمد ما زال يعني حتى مع وجود كثير من مظاهر الوهن والضعف في كثير جدا من بلاد المسلمين، لكن عند هذه القضية بالذات ولله الحمد الله سبحانه وتعالى ما زال يعني يسخر ويقيد من يحفظ كتابه من أي تلاعب أو يعني أو تحريف. نجد الدقة الشديدة في الأزهر رغم ما قال إليه حال الأزهر عموما، لكن نجد حتى الآن موضوع المصحف والاهتمام الشديد جدا بالمراجعة والتصحيح والتثبيت في ذلك، هذا كله من يعني من الأسباب التي يذكر الله عز وجل بها حفظ كتابه. من التحرير من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، قوله تبارك وتعالى يحكم بها المليون الذين أسلموا للذين هادوا، هذه الصفة أجريت على النبيين على سبيل المدح، وأريد بإجرائها التعريض باليهود وأنهم بعداء من ملة الإسلام التي يدين الأنبياء كلهم في القديم والحديث، وأن اليهودية بمعزل عنها. هذا كلام الزمخشري في الكشاف، وقد رد عليه الناصر في الانتصاف فقال وإنما بعثه على حمل هذه الصفة على المدح دون التفصيلة والتوضيح أن الأنبياء لا يكونون إلا متصفين بها، فذكر النبوة يستلزم ذكرها، فمن ثم حملها على المدح وفيه نظر. يعني قال إن هذه الصفة صفة مدح، يحكم بها المليون الذين أسلموا، فأراد الله أن يمدحه بصفة الإسلام أنها صفة بلا شك يمدح بها، والمقصود بها التعريض باليهود أنهم ليسوا مسلمين وأنهم بارئون بعيدون أن الإسلام بريء منهم والذي هو دين الأنبياء أجمعين. فيذكر الناصر يقول هنا وفيه نظر، فإن المدح إنما يكون غالبا بالصفات الخاصة، إذا أردت أن تمدح شخصا فأنت تمدحه بصفة امتاز بها عن غيره، فإن المدح إنما يكون غالبا بالصفات الخاصة التي يتميز بها الممدوح عن من دونه. والإسلام أمر عام يتناول أمم الأنبياء ومتبعيهم كما يتناولهم، الذين أسلموا يدخل فيها عوام المسلمين وأمم الأنبياء أجمعين كما يدخل فيها المسلمون الأنبياء أنفسهم. ألا ترى أنه لا يحكم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على كونه رجلا مسلما، يعني أن رجل أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الرسول كان رجلا مسلما أو إن محمدا عليه الصلاة والسلام رجل مسلم، هل هذا مدح له؟ لا يكون هذا مدحا. لماذا؟ لأن هذا أمر مقطوع به، مقطوع به أن الرسول عليه السلام مسلم قطعا بلا شك، وأنا أول المسلمين، لكن إذا أردت مدحه فتمدح به بشيء اختص به الممدوح عمن سواه، لأن أقل متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف أيضا بصفة الإسلام. فالوجه والله تعالى أعلم أن الصفة قد تذكر للعظم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر، بعكس أن المدح هنا لصفة الإسلام نفسها لا للرسول نفسه أو للأنبياء أنفسهم، يحكم بها المليون الذين أسلموا، فالمدح هنا لصفة الإسلام من حيث أن الأنبياء وهم أعلى الناس قدرا متصفون بصفة الإسلام تقتدوا به في هذا في هذه الصفة. يقول فالوجه والله أعلم أن الصفة قد تذكر للعظم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر كما يكون ثبوتها بقدر موصوفها. فالحاصل أنه كما يراد إعظام الموصوف بالصفة العظيمة قد يراد إعظام الصفة بعظم موصوفها، وعلى هذا الوصف جرى وصف الأنبياء بالصلاح في قوله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهنا المدح لمن؟ لإسحاق أم لصفة الصلاح؟ هنا المقصود بها التمييز بصفة الصلاح وبمقدار الصلاح، إذ جعل صفة لأكمل الناس وهم الأنبياء، ونعتا لآحاد الناس على الدأب في تحصيل صفته، وكذلك قيل في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ف فأخبر عن الملائكة المقربين بالإيمان، قال ويؤمنون به تعظيما لقدر الإيمان وبعثا للبشر على الدخول فيه ليساووا الملائكة المقربين في هذه الصفة. وإلا فمن المعلوم أن الملائكة مؤمنون ليس إلا، ولهذا قال ويستغفرون للذين آمنوا، يعني من البشر، لثبوت حق الأخوة في الإيمان بين الطائفتين. فكذلك الله تعالى أعلم جرى وصف الأنبياء في هذه الآية بالإسلام تنويها به، فالنفح هنا لصفة الإسلام يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. واضح؟ لقد أحسن القائل في أوصاف الأشراف والناظم في مدحه عليه الصلاة والسلام، فلئن مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد عليه الصلاة والسلام. والإسلام وإن كان من أشرف الأوصاف إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز في حقه، إلا أن النبوة أشرف وألذ لاستعمالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب التي لا تسعها العبارة. فلو لم تذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوة في سياق المدح، لو لم نذهب إلى ذلك لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في الكتاب العزيز وفي كلام العرب الفصيح، وهو الترقي من الأدنى إلى الأعلى لا بنزول عن الأعلى. البلاغة تقتضي أن الإنسان يترقى من الأدنى إلى الأعلى، يحكمها النبيون النبيون القطعية الذين أسلموا، لابد أن تكون الذين أسلموا أيضا شيء أرقى من مجرد أن إيه أن يكون مقصود مدح الأنبياء بصفة الإسلام. واضح؟ لأن النبي قطع المسلم. إذا المقصود هنا معنى آخر وهو إيه؟ وهو التنوين بعظم صفة الإسلام نفسها. واضح؟ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسبق في يعني سبق في بحث الكفر والإيمان بيان تفصيل ذلك في موضوع الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. وباختصار نختصر ما ذكرناه من قبله أن الحكم غير ما أنزل الله، إذا اعتقد الإنسان أنه أن ما أنزل أن هذا الحكم الذي يخالف ما أنزل الله أو غير ما أنزل الله أنه مساوي لشرع الله أو أنه أفضل منه أو أنه مثله، واضح؟ فهذا لا شك في كفره كفر أكبر مخرجا من ملة الإسلام. وإن كان يقر بأن حكم الله هو الأكمل وهو الواجب التطبيق وهو الصحيح وما عداه باطل، لكنه يؤثر اتباع هواه على شرع الله عز وجل، فهذا كفر لكنه كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي يخرج من الملة، يعني كفر كفائر المعاصي، لأننا رأينا من قبل بالتفصيل أن المعاصي تسمى كفرا، لكن المعصية التي تسمى كفرا في الشرع تكون أشد خطورة من المعصية التي لا تسمى كفرا. أيوة. وضربنا مثالا لذلك يعني بالقاضي مثلا، القاضي في دولة ترفع حكم الشرع والحكم الذي أنزل الله تبارك وتعالى يعني تتحاكم في كل قضاياها إلى الشريعة، ثم يأتي قاضي أو الحاكم بسبب محتوية أو رشوة أو هوى أو أي غرض نفسي يعني يخالف حكم الله اتباعا للهوى ويظلم الناس بالحكم غير عند الله عز وجل في قضية أو اثنين أو عشرة أو وضح اتباعا للهوى، فهذا يفتق بذلك وهذا كفر دون كفر. وضح. لكن إذا نبذ الشريعة للكلية ورأى ظهره أو طعن فيها أو اعتقد أنها أن الأحكام الوضعية متساوية لها أو أفضل منها، فهذا لا شك على الإخلاص في كفر. هذا يعني حاصل وخلاصة هذه المسألة. ثم قال عز وجل وكتبنا عليهم فيها، كتبنا يعني فرضنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس، أي أن النفس تقتل بالنفس، والمقصود النفس بالنفس إذا قتلتها، من قتل يقتل. وكتبنا أي فرضنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها، والعين بالعين أي العين تطفأ بالعين، والأنف بالأنف أي يرزع بالأنف،

ومنها قوله تبارك وتعالى وما يمسك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لذلك هنا لا يقابل الصح لا يقول إلا هوى إلا أهواء يعني النفس. من يستجيبني لك تعلم أن ما يتبعون أهواءه ومنها قوله تبارك وتعالى وما يمسك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. كذلك هنا لا يقابل الشرع لا يقول الا هوى الا اهواء يعني الاستبدال وهذه عن اتباع اهواء الاباء يعني الخوف ولا تتبع اهواءهم واحيانهم ان يفتنوك يعني احيانهم لان لا يفتنوك معنى احيانهم ان يفتنوك تفتنها احيانهم لان لا يفتنوك ان يضلوك عن بعد ما انزل الله اليك. فإن تولوا يعني إن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فاعلم أن ما يريد الله أن يفي له يعني بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم أي التي أتوها ومنها التولي ويجازيهم على جميعها في الأخرى. فإن كثيرا من الناس لفاسقين أفحكم الجاهلية يبغون بقراءة بالقراءة بالياء وبالفاء يعني أفحكم الجاهلية يبغون أي تبغون. والنحيل يرتدون من المباهرة والميل عن الحق إذا تولى عن حكمه بهذا استفهام إنكاري أتحكم الجاهلية يقول يعني لن يغتروا منك بالحكم الذي يشتهون لأن الحكم الذي يبغونه إنما يحكم به حكام الجاهلية ولن أحسن من الله حكما بقول يوصلون يعني لا أحد أحسن من الله حكما لحيث يعني عند قوم يوصلون نكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.